بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 58. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأمان. باب الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك، ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمن. نعم، الأمان، ما هو بالأمانة؟ لا، بالنون. بالنون. إيه الأمان؟ نعم. إيه، ما هو بالأمانة؟ لا لا. نعم، الأمان هو التأمين الشخص على حياته، كأن يؤمن مسلم أحد الكفار ويجيره، فإنه لا يعترض، لا يتعرض له. فإن في فتح مكة جاء قوم إلى أم هاني، قوم من المشركين، إلى أم هاني بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأجارتهم يعني وضعت عليهم الأمان لئلا يقتلوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجرنا من أجرت يا أم هاني. والله جل وعلا يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالمجار له حق الأمان ولا يعتدي عليه أحد إذا أجاره أحد من المسلمين. نعم. باب الأمان. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. نعم، يعني ما يتعين لفظ أمنتك، بل أي مع أي كلمة تعطي هذا المعنى فإنها تعتبر أمانا للكافر فلا يتعرض له. أمنتك، أجرتك، أنت في جواري، ما أشبه ذلك، احتراما لأمان المسلم. نعم. ومن قال لحربي قد أجرتك أو أمنتك أو لا بأس عليك ونحو هذا فقد أمنه. ويصح الأمان من كل مسلم، من كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. نعم. عاقل، بشرط أن يكون المؤمن عاقلا، إن كان صبيا لا عقل له، أو كان لا عقل له من الأصل فلا يقبل أمانه. لا بد أن يكون المؤمن عاقلا يعرف معنى الأمان. نعم. مختار، أن يكون مختارا، فإن كان أمنه مكرها لم ينعقد الأمان. نعم. ويصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار، حرا كان أو عبدا، رجلا. نعم. أو امرأة، رجلا أو امرأة. نعم، من كل مسلم، من كل مسلم إذا أمن الكافر فإنه لا يعتدى عليه ما دام في أمان المسلم. نعم. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. تتكافأ دماؤهم، المسلمون يعني تتساوى دماؤهم في القصاص وغيره، فيقتل الحر، يقتل الذكر بالأنثى، يقتل الذكر بالأنثى والكبير بالصغير. نعم. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. هذا الشاهد، ويسعى بذمتهم أدناهم. إذا أحد أعطى الأمان لكافر من المسلمين فإنه يقبل أمانه ولا يعتدى عليه. يسعى بذمتهم أدناهم، أي واحد. نعم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة. نعم، يصح الأمان من واحد من الرعية للجماعة من الكفار القليلة، أما الجماعة الكثيرة لا، هذا من اختصاص الإمام. نعم. ويصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة وأمان الأمير للبلد الذي أقيم بإزائه. ويصح أمان الأمير للبلد الذي قريبا منه بإزائه حوله الأمير، وأما ولي الأمر فأمانه عام للكفار، لكن الأمير في على ناحية من البلد له الولاية عليها وله أن يؤمن من حوله. نعم. وأمان الإمام لجميع الكفار. هذا هو، وأمان الكفار يصح لجميع الكفار، فإذا عقد معهم الأمان فإنهم لا يقاتلون. نعم. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. نعم. وأمان الإمام لجميع الكفار ومن دخل دارهم بأمانهم. دخل دارهم يعني الكفار، دخلها من المسلمين بأمانهم. نعم. ومن دخل دارهم بأمانهم فقد أمنهم من نفسه. قد أمنهم من نفسه فلا يعتدى عليه. نعم. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم. إذا اشترى الأسير، إذا افتدى نفسه بمال وأطلقوه، فإنه يجب عليه الوفاء بذلك، لأن الإسلام يؤيد الوفاء بالعهود والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، سواء كانت بين المسلمين أو بين المسلمين والكفار، أوفوا بالعقود. نعم. وإن خلوا أسيرا منا بشرط أن يبعث إليهم مالا معلوما لزمه الوفاء لهم، فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود. نعم، إذا أطلقوه في مقابل مال وعجز عن تسديد هذا المال يلزمه العود إليهم، لأنه لم يفي بعهدهم. نعم. فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز عنه لزمه العود، إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم. إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. المرأة ضعيفة، والمرأة لها حرمة في عرضها، فلا ترجع إليهم، لا ترجعهن إلى الكفار. نعم. الفصل. وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها. المهادنة والهدنة يعني عدم الحرب، إيقاف الحرب. الهدنة إيقاف الحرب بين المسلمين والكفار. إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك وهادنهم لزم الوفاء به. النبي صلى الله عليه وسلم عاقد المشركين في الحديبية، عاقدهم على أن يرجع هذا العام ولا يعتمر، وأن يأتي من العام القابل فيمكنوه من العمرة. شق ذلك على بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه، فذهب إلى أبي بكر وقال: كيف نرضى بهذا؟ إن الكفار يكونون سيطرون على الحرم وأنهم يمنعوننا من العمرة. قال أبو بكر: إنه رسول الله فأمسك بغرزه. يعني إذا قضى رسول الله ما لحد يتكلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. عند ذلك اقتنع عمر، وكانت الخيرة للمسلمين في هذا. هم كره بعضهم هذا الأمان، لكن صار خيرا للمسلمين. نعم. وتجوز، لأن الرسول ما يختار إلا الشيء اللي في مصلحة المسلمين، سواء علمناه أو لم نعلمه. نعم. وتجوز محادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها، ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. لا يجوز عقد الهدنة بيننا وبين الكفار من الأفراد، وإنما هذا من صلاحيات إمام المسلمين أو نائبه من استنابه الإمام في ذلك. نعم. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه، وعليه حمايتهم من المسلمين دون على إمام المسلمين حماية الكفار من المسلمين بموجب الهدنة، فلا يتركهم يعتدون على الكفار. نعم. وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب. دون أهل الحرب الذين ليس بيننا وبينهم هدنة، فهؤلاء لا يعقد معهم أمان، بل يقاتلون كفا لشرهم. نعم. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم. إذا خاف إمام المسلمين أن الكفار يغدرون بالعهد الذي بيننا وبينهم، فلا يفاجئهم بالانتقام، بل يعلن أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى، حتى لا يخدعهم بذلك، يكونون على بينة. نعم. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز. نعم. لنا لأن هذا من الوفاء وعدم الخيانة من المسلمين، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. وإما تخافن من قوم خيانة، يعني بينك وبينهم عهد خفت منهم أن ينقضوا العهد، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، حط عندهم خبر وعلم إن العهد الذي بينك وبينهم قد انتهى، ولا تغدر بهم. نعم. وإن هذا عدل الإسلام ووفاء الإسلام. نعم. وإن خاف نقض، وهذا أيضا فيه احترام الإمام وإجراءات إمام المسلمين وعدم الاعتراض عليها. نعم. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، وإن سباهم على سواء أنت وياهم على سواء، كل يعرف أن العهد قد انتهى بيننا وبينهم، فلا نغدر بهم دون أن نعلن لهم إنهاء العقد. نعم. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم. لو كان بين الكفار حرب بينهم وسبى بعضهم بعضا، يعني سبي من الذين بيننا وبينهم أمان، صاروا أرقى للكفار الآخرين، لم يجز لنا أن نشتري منهم هؤلاء الأرقى، لأن بيننا وبينهم أمان، فلا نجيز هذا الرق. نعم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب. الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة هي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، اللي هي الهجرة بالشرع التي هي قرينة الجهاد في سبيل الله. المهاجرون لهم فضل عظيم، قدم الله المهاجرين على الأنصار بفضل المهاجرين رضي الله عنهم، فالهجرة فيها فضل عظيم، ولأهلها ميزة على غيرهم حيث فروا بدينهم وتركوا وطنهم، مع أن الإنسان يحب وطنه محبة طبيعية، يحب وطنه. وكم من منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. حتى البهائم إذا نقلت من مكان تربيتها إلى مكان آخر فإنها إذا انفلتت تذهب إلى أصل مقرها، فيجدونها فيها، لأن حب هذا الوطن دخل في قلوبها وألفتها. نعم، فهذا الوطن والوطنية التي يقول هذه طبيعية، محبة طبيعية. فالمهاجرون تركوا أوطانهم مع محبتها، آثروا ما يحبه الله على ما يحبونه هم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ومساكن ترضونها، يعني وطنكم، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، أتربصوا أي انتظروا ما يحل بكم من العقوبة حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالمهاجرون تركوا أوطانهم وهم يحبونها وهاجروا إلى المدينة وهي غير بلادهم فرارا بدينهم من الكفار. هاجروا الهجرتين، بعضهم هاجر إلى الحبشة لما اشتد أذى المسلمين قبل الهجرة إلى المدينة، لما اشتد أذى الكفار على المسلمين في مكة أذن لهم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة عند النجاشي ملك الحبشة، وقال إن فيها رجلا لا يظلم أحد عنده، فهاجروا إلى الحبشة رضي الله عنهم. هذه الهجرة الأولى، وفيهم عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، هاجر الهجرتين، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة فرارا بدينهم. ثم إن الله من على النجاشي وأسلم لما رأى الإسلام وسمع القرآن، بكت عيناه ثم أسلم رضي الله عنه، دخل في الإسلام. نعم. وتجب إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هذه نزلت في النجاشي وأمثاله. نعم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، على من لم يقدر على إظهار دينه. الكفار قهروه ولم يتمكن من أن يظهر دينه، أن يأمر أن يدعو إلى التوحيد، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يقيم الصلاة، هذا إظهار الدين. إظهار الدين هو أن يظهر العبادة ويظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا إظهار الدين. إذا لم يتمكن هاجر، تجب عليه الهجرة إلى بلد يتمكن من ذلك فيها. نعم. والله جل وعلا توعد الذين بقوا في ديارهم وتركوا الهجرة، تركوا الهجرة إلى بلاد يأمنون فيها، فالله توعدهم بأشد الوعيد. نعم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك. ولهذا قال جل وعلا في وعيد من ترك الهجرة وهو يقدر عليه: ألم ترى إلى الذين في ترك الهجرة لمن يقدر عليها، ألا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. هؤلاء في بلاد الكفار الملائكة يسألونهم فيما كنتم، ينكرون عليهم بقاءهم في أرض الكفار. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما نتمكن من إظهار ديننا. قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم عذر المستضعفين: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. نعم. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، وتستحب لمن قدر على ذلك. تستحب الهجرة لمن قدر، بل تجب لمن قدر على الهجرة، ولا يبقى محصورا في بلد الكفار ولا يظهر دينه فيها. نعم. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا هذا في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها في آخر الزمان. من علامات الساعة أن الشمس تظهر من المغرب بدل أن تظهر من المشرق، هذه من علامات الساعة الكبرى. فإذا ظهرت الشمس من المشرق فحينئذ لا يقبل إيمان الكافر، لا يقبل إيمان الكافر بعد ظهور الشمس من مغربها، انتهى وقت التوبة. نعم. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه، إلا من بلد بعد فتحه. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل إلا الكفار إلا من بلد استولى عليه المسلمون من بلاد الكفار. فإذا استولى عليه المسلمون وفتحوا صار بلدا إسلاميا. نعم. باب الجزية. الجزية هي ما يؤخذ من الكافر في مقابل أمانه، في مقابل أن المسلمون يؤمنونه على دمه وماله، هذه الجزية يدفعوها. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، اليهود والنصارى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الوثنيون فلا تؤخذ منهم الجزية، ما يقاتلون ولا تؤخذ منهم الجزية. أما أهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية ويكف عنهم إذا التزموا بالصغار ودفع الجزية، ويلحق بهم المجوس. المجوس يلحقون بأهل الكتاب فتؤخذ منهم الجزية ويؤمنون على دمائهم وأموالهم. نعم. باب الجزية. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب. نعم. اليهود والنصارى إلا من تؤخذ من الوثنيين. نعم. ولا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وهم اليهود ومن دان بالتوراة، والنصارى ومن دان بالإنجيل، والمجوس. التوراة التي أنزلت على موسى نبي اليهود، والإنجيل الذي نزل على عيسى وهو نبي النصارى. نعم. والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة. أي نعم. وتؤخذ من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، ولذلك تؤخذ منهم الجزية. نعم. إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة، ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم. متى طلبوا أن يدفعوا الجزية ويخضعوا لحكم الإسلام يلزم المسلمين أن يقبلوا ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني فإذا أعطوا الجزية عن يد ورضوا بالصغار يكف عن قتالهم. نعم، لأنهم صاروا تابعين للمسلمين. نعم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول. الجزية ضريبة تؤخذ على من تؤخذ منه من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس سنويا على رأس كل حول، والذي يقدرها هو ولي الأمر بحسب غناهم وفقرهم. نعم. وذكورتهم وأنوثتهم. نعم. وتؤخذ الجزية في رأس كل حول من الموسر 48 درهما ومن المتوسط. أما العاجز عن دفعها فلا يجب عليه شيء، تؤخذ من الموسر منهم، والعاجز عن دفعها لا يؤخذ منه شيء، يعفى منها. نعم. ولا تؤخذ من الراهب في صومعته، ولا من كبير السن الذي لا يقاتل، ما تؤخذ منه الجزية. نعم، بل يترك. نعم. من الموسر 48 درهما ومن المتوسط درهما إسلاميا، يعني درهما إسلاميا. نعم. من الموسر 48 درهما ومن المتوسط 24 وممن دونه 12 درهما. من طبقات، يعني بحسب غناهم. نعم. ولا جزية على صبي. هذا الاستثناءات، الذين لا تؤخذ منهم الجزية من الكفار. أولا الصبي وهو من دون البلوغ. نعم. ولا امرأة. ولا ثانيا لا تؤخذ من المرأة الكافرة، ليس عليها جزية. نعم. ولا شيخ فان. ولا شيخ فان من الكفار لا يخشى منه أن يقاتل بشيخوخته وكبره، يعفى من الجزية. نعم. ولا زمن. ولا زمن، الزمن هو الذي فيه مرض مزمن، مرض مزمن لا يرجى برؤه، هذا ما يخاف منه أن يقاتل فلا يؤخذ منه جزية. نعم. ولا أعمى. ولا أعمى، لأن الأعمى لا يقاتل، ما يشوف. نعم. ولا عبد. ولا عبد مملوك، أيضا مملوك للكفار، ما يؤخذ عليه جزية لأنه تابع لسيده، ليس له اختيار. نعم. ولا فقير عاجز عنها. الفقير العاجز من الكفار عن دفع الجزية يعفى منها. نعم. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه. من أسلم بعد وجوبها، يعني تمام رأس الحول قبل أخذها منه، سقطت عنه. نعم. ومن أسلم بعد له بالإسلام. نعم. ومن أسلم بعد وجوبها سقطت عنه، وإن مات أخذت من تركته. وإن مات بعد وجوبها فهي دين عليه، تؤخذ من تركته. نعم. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر. هذا تعشير أموال الكفار، تعشير أموال الكفار، إذا اتجروا ببلادنا نأخذ عليهم العشر. نعم. ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر، وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر. يؤخذ منه العشر كاملا. أما إذا اتجر الكافر في بلاد كافرة يؤخذ منه نصف العشر. نعم. الكافر المعاهد يعني. نعم. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية أو أحكام الملة أو قتال المسلمين ونحوه أو الهرب إلى دار الحرب حل دمه وماله. ومن نقض العهد، نواقض العهد، هذه نواقض العهد بيننا وبين الكفار. ومن نقض العهد بامتناعه، أولا من نقض العهد الذي بيننا وبينه. نعم. ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية اي هذا نقض للعهد، لان العهد ان يدفع الجزيه. نعم. بامتناعه من التزام الجزيه او احكام المله، او التزام احكام المله بان لا يظهر الكفر في بلاد الاسلام، اذا اراد ان يتعبد خفيه في بيته ولا يظهر ذا، ولا يشرب الخمر ظاهرا، ما يشربه ظاهرا في بلاد الاسلام. نعم. او قتال المسلمين ونحوه، او قاتل المسلمين انتقض عهده، اذا قاتل المسلمين انتقض عهده فيقتل. نعم. او الهرب الى دار الحرب، او الهرب من دار المعاهدين الى دار الحرب الذين ليس بيننا وبينهم عهد، فينتقض امانه. نعم. حل دمه وماله، لأنه أصبح كافرا غير معاهد، فيحل دمه وماله غنيمة. نعم. حل دمه وماله ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه، الذين لا على عهد عليهم من النساء والأولاد، إذا انتقض عهد وليهم لا ينتقض عهدهم هم، لأنهم ليس عليهم عهد أصلا، لا يخاف منهم أنهم يقاتلون أو يغدرون، إن صبيان ولا نساء ولا. نعم. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب. نعم. كتاب ذهب بهم معه إلى دار الحرب صاروا كلهم حربيين. نعم. كتاب القضاء. نعم. كتاب القضاء وهو فصل الخصومات، القضاء هو فصل الخصومات، ويكون ذلك بموجب الشرع، الشريعة الإسلامية، وهو منصب مهم، منصب مهم، ويحتاج إلى تأهيل حتى يقوم به على الوجه المطلوب. نعم. ولكن التأهيل في كل وقت بحسبه، ما هو تأهيل تابعين والصحابة مثل تأهيل طلبة العلم الآن، تضعف الأمور، فكل شيء بحسبه، تأهيل اعتباري في كل وقت بحسبه. نعم. كتاب القضاء وهو فرض كفاية، القضاء فرض كفاية، لأن عندنا فرض عين على كل مسلم كالصلاة والزكاة، وفرض كفاية إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثموا كلهم. نعم. وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء، يلزم إمام المسلمين أن ينصب القضاة، هذا من صلاحيات الإمام، هو الذي ينصب القضاة ويختار الأصلح فالأصلح. نعم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره، يجب أن يقبل إذا عينه الإمام، فلا يجوز له أن يمتنع، إذا كان يقدر على القضاء فإنه لا يجوز له أن يمتنع بعدما طلبه الإمام. نعم. ويجب على من يصلح له إذا طلب ولم يوجد غيره الإجابة إليه، ولم يوجد غيره ممن يقوم بالقضاء تعين عليه حينئذ. نعم. وإن وجد غيره فالأفضل تركه، إذا عفاه الإمام الأفضل تركه، إذا عفاه الإمام، أما إذا ألزمه فيجب عليه أن يلتزم. نعم. ومن شرطه أن يكون رجلا، فالمرأة لا تكون قاضية ولو كانت عالمة، يشترط في القاضي أن يكون رجلا، تخرج المرأة. نعم. ولو كانت عالمة وفقيهة. نعم. سميعا، أن يكون سميعا من أجل يسمع الخصوم، لا يجعل قاضي أصم ما يسمع الخصوم. نعم. بصيرا، بصيرا هذا شرط كمال، ما هو يعني. ويجوز أن يكون القاضي أعمى، يجوز أن يكون القاضي أعمى إذا لم يوجد غيره، لكن إذا وجد البصير فهو أولى، لأنه يشوف الخصوم، يشوف حركاتهم ويتفرس فيهم. نعم. حرا، حرا فلا يكون القاضي مملوكا. نعم. مسلما، لأن نفعه لسيده، وإذا عين قاضيا صار هذا يأخذ منافعه لغير سيده. نعم. مسلما، فلا يكون كافرا ولو كان عالما، ما يولى إلا المسلم. نعم. متكلما، متكلما يخرج الأخرس، إذا كان أخرس ولو كان فقيها فإنه لا يعين قاضيا، لأنه احتاج إلى الكلام مع الخصوم ومسألة الخصوم. نعم. عدلا، يكون عدلا، عدلا العدالة هي العدالة هي الكمال في الدين، والمحافظة على الفرائض وتجنب النواهي. نعم. عالما، عالما يشترط في القاضي أن يكون عالما، فلا يجعل القاضي وهو ليس عنده علم، لأنه بماذا يحكم إذا لم يكن عنده علم؟ فبماذا يحكم؟ نعم. ولا يجوز له، ولا يجوز له أن يقبل رشوة، لا يجوز للقاضي أن يقبل رشوة من أحد الخصوم ليقضي له، لا هدية ولا غيرها، إلا إن كان ممن يهدي إليه قبل توليه القضاء استمر على ذلك فلا بأس، أما إن كان يهدى إليه بعد ما صار قاضيا هذه رشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية، أي الذي يطلب الرشوة، وهي سحت والعياذ بالله. نعم. ولا يجوز له أن يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي إليه. ولا هدية لأنها بمعنى الرشوة، سأل ما يهدال لما صار قاضي لا يقبلها، أما إن كان يهدي إليه من قبل واستمر على ذلك فلا بأس، لأنه غير متهم بهذا. نعم. ولا الحكم قبل معرفة الحق، ولا يجوز له أن يحكم قبل معرفة الحق في القضية، يتأمل ويدرس القضية حتى يتبين له الحق فيها فيحكم به. نعم. ولا الحكم قبل معرفة الحق، فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة. نعم. القاضي إذا أشكل عليه شيء فإنه يشاور أهل العلم، ما في مانع أنه يشاور أهل العلم ويأخذ برأيهم، يعينونه على القيام بمهمته، يتصل عليهم، يذهب إليهم، يعرض عليهم القضية ويأخذ رأيهم. ويقولون ينبغي أنه يجعل عنده مستشارين من أهل العلم في مجلسه، يجعل عنده مستشارين من أهل العلم في مجلسه. نعم. فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة ولا يحكم وهو غضبان. موانع الحكم، أولا الحكم في حال الغضب، لا يحكم وهو غضبان حتى يعود إليه حلمه وتصوره، فإذا غضب فإنه يقوم من المجلس ولا يحكم. نعم. يعني بأن أغضبه أحد الخصوم أو جرح شعوره بشيء من الكلام، إنه لا يحكم في هذه الحالة خشية أن ينتقم لنفسه. نعم. ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي، ولا في حال يمنع من استيفاء الرأي، كأن يكون في وقت حر شديد، في حر شديد هذا يمنعه من، أو يكون حاقنا للبول أو حابسا للغائط، فلا يحكم حتى يتخلى من هذه الأشياء الشواغل، لا يحكم وهو غضبان، هذا واحد، لا يحكم وهو في حالة منشغل الفكر فيها أو منشغل الجسم، يعني ببول أو غائط ونحوه. نعم. ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا. اي نعم، لأن البواب قد يحيف في إدخال الخصوم عليه، فلا يتخذ بوابا بل يكون الباب مفتوحا. نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين. يجب عليه العدل بين الخصمين في لحظه، ما ينظر إلى واحد ويترك الآخر، ينظر إليهم جميعا. وفي لفظه، فلا يكلم واحدا ويترك الآخر، وما نعم في لحظه ولفظه. وفي الدخول عليه، فلا يقدم واحد بالدخول والآخر وراء الباب، لا، يدخلون جميع، خليهم يدخلون جميع عليه في لحظه وفي لفظه ولحظه وفي الدخول عليه. نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس. والمجلس ما يجلس واحد بجنبه والثاني يخليه أمامه، بل يجلسهم كلهم أمامه، حتى الأمير وحتى الملك لو جاء يخاصم يجلسوا مع خصمه ولا يخليه يجلس بجنبه. دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه خصم عند شريح القاضي، فجلس أمير المؤمنين بجنب شريح، فلما تكلم قال أنت عندك خصومة؟ قال نعم. قال قم اجلس مع خصمك. فقام علي رضي الله عنه وجلس مع خصمه. نعم. ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب. والخطاب ما يحسي مع واحد ويخلي الثاني. نعم. باب صفة الحكم. نقف على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الذي يماثل الأمان والذمة والعهد في هذا العصر؟ هل هي التأشيرات والإقامات التي تمنح لهؤلاء؟ ما الذي يماثل الأمان والذمة والعهد في هذا العصر؟ هل هي التأشيرات والإقامات التي تمنح لهؤلاء؟ نظام، هذه نظام، هذه تسمى النظام، يمشي عليه نظاما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الهدنة بين الكفار والمسلمين هي محدودة بعشر سنوات فقط؟ لا، غير محددة. نعم، حسب المصلحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر ابن قدامة رحمه الله في الأمان فقال: يشترط أن يكون المؤمن أن يكون عاقلا. يقول: هل ينعقد أمان سقيم وضعيف العقل؟ لا، ما ينعقد إلا عاقل. أما ضعيف العقل هذا ما يقال له عاقل، يقال له ضعيف العقل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما ضابط إظهار الدين في بلاد الكفار؟ هل هو بمعنى أنهم يتركونهم يصلون ويصومون وغير ذلك، أم ما ضابطه؟ لا، هذا غلط. بعض الناس يقول ضابط إظهار الدين إنهم يخلونهم يصلون ويصومون ولا يتعرضون لهم، هذا حتى عند إسرائيل ما يمنعونهم من الصيام والصلاة، ما يمنعونهم من هذا، ما هو بهذا إظهار الدين. إظهار الدين أن يدعو إلى الله ويبين بطلان الشرك ووجوب التوحيد، يدعو إلى عقيدته، هذا إظهار الدين، ويأمر بالصلاة في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يعتبر من إظهار الدين في بلاد الكفار البراءة من دينهم وإعلان عداوتهم؟ نعم. هل يعتبر من إظهار الدين في بلاد الكفار البراءة من دين الكفار وإعلان عداوتهم؟ كيف تعلن عداوتهم وانت عاقد معهم الأمان؟ لا تعلن عداوتهم، أعلن الأمان معهم بموجب العهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، البلاد التي فتحها المسلمون الأوائل ثم عادت إلى الكفار بعد ذلك، هل تجب الهجرة منها؟ أي نعم، بلاد الكفر سواء كانت بلاد كفر أصلية أو بلاد كفر كفر حدث فيها واستجد، المهم أنها بلاد كفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء ممن مات بين ظهراني المشركين أو الكفار، يقول هل هذا دليل على أن الذي يموت في بلاد الكفار على أنه ليس بمسلم؟ إذا كان يقدر على الهجرة، هذا بالذي يقدر على الهجرة ولم يهاجر، أما الذي لا يقدر على الهجرة فهو معذور. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني غير مهاجرين، قالوا فيما كنتم، أي بلد أنتم الآن؟ توبيخ. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد شديد، لأن جماعة من المسلمين في مكة، سبب نزول الآية أن جماعة من المسلمين في مكة خرج بهم المشركون قهرا إلى بدر ليقاتلوا معهم، خرجوا بهم إلى بدر ليقاتلوا معهم، فالله عاتب: لما تقيمون في مكة وأنتم تقدرون على الهجرة حتى حصل لكم ما حصل من المشركين؟ نعم، هذا وعيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز ما يسمى بالهجرة العكسية، وذلك من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار لأخذ علم من علوم الدنيا أو لاكتساب المال والعمل؟ هذه ما هي بهجرة، هذا السفر إلى بلاد المشركين لأجل تجارة، لأجل الدعوة إلى الله، لأجل عمل ثم يرجع، لأجل تعلم مهنة ثم يرجع، لا بأس بذلك. نعم. لا نسميه هجرة، سميه السفر إلى بلاد المشركين لغرض مباح أو شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كيف يمكن لبعض المسلمين الهجرة في هذا الزمان إذا كانت بعض البلاد الإسلامية تقيد ذلك بقيود؟ هل يكونون معذورون في جلوسهم هناك؟ هل يكونون معذورين في جلوسهم هناك؟ لا، إذا يتجب عليهم الهجرة إذا تمكنوا منها، أما إذا منعوا منها فمعذورون، إذا منعوا منها فهم معذورون. لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل النجاشي رضي الله عنه يعد من الصحابة؟ يعد من التابعين، لأنه أسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يره، والصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. هذا ما ينطبق على النجاشي رحمه الله، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي من كبار التابعين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان البلد مسلما لكن فيه الفسق، فهل يجب على المسلم أن يهاجر إلى بلد آخر مسلم يكون فيه أهل التقى أكثر؟ ما في شك، كل ما أمكنه أن ينتقل من بلد الفساد إلى بلد الصلاح فإنه يجب عليه ذلك، وأيضا من أجل الحفاظ على ذريته وعلى محارمه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما تفسير قوله سبحانه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ عن اليهود والنصارى، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية، أن يدفعوا الجزية وهي المال المفروض عليهم، المفروض عليهم في مقابل ترك قتالهم وتأمينهم على دمائهم وأموالهم، وهم صاغرون بأن يدفعها وهو ذليل، ما يجي على سيارة وعلى ومعه أخويا ومعه، لا، إيجاب ذليل ما معه شيء من المظاهر ويسلم الجزية بيده، ما يقبل أنه يرسل بها أحد، ما يقبل أنه يرسل بها أحد، لازم يجي هو يسلم الجزية، وأيضا اللي أخذ الجزية ما يبادر بأخذها منه، فليهينه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. يقول: ما المقصود فإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه؟ يعني لا تخلوا لهم الطريق يمرون، خلوهم يجون مع الطريق الضيق، وأنتم خذوا أغلب الطريق وأوسع الطريق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل اليهود والنصارى المحرفون للإنجيل والتوراة يدخلون في أهل الكتاب؟ نعم. من انتسب إلى النصارى فهو نصراني، ومن انتسب إلى اليهود فهو يهودي إلى أن تقوم الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكافر المعاهد والذي يأتي إلى بلاد المسلمين، هل يترك يمارس طقوسه الدينية في بيته أم يجب أن يمنع من ذلك؟ لا، إذا كان يخفيها يترك، إذا كان يخفيها يترك، لأنه أمن شره حيث ما يراه الناس ولا. نعم. لكن ما يظهرها في بلاد المسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ثبت أن للمجوس كتاب؟ ما ثبت، يقال شبهة، شبهة، وقوله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم، يكفي هذا، سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل فرض الجزية على أهل الذمة هو من حق الإمام فقط؟ إيه نعم، لا يفرضه إلا إمام المسلمين، أما أن تفرض جزية عليهم ما يجوز هذا. نعم. مالك ولاية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت البلاد غير إسلامية كافرة وكان فيها قضاة كفار، هل يجوز هل يجوز التحاكم إلى هذه المحاكم؟ خذ حقك، إذا أخذت حقك ولم تظلم أحدا فلا مانع، أما إذا تحكمت بحكمهم لتظلمهم هذا ما يجوز، أما إذا أخذت حقك الشرعي لك فلا بأس بذلك، ولا تترك حقك يضيع، يفرحون بهذا، هم لخاص وداع في حقك المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز العمل في المحاماة وإذا كان فيها دفاعا عن الباطل، هل تكون جائزة؟ كان فيه دفاع عن الباطل لا تجوز، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، إلى قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فلا يجوز للمسلم أن يدافع عن كافر وأن يحامي عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ورد النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بداءة اليهود والنصارى بالسلام، يقول: هل يدخل في ذلك سائر التحايا كصباح الخير ومساء الخير؟ كل ما هو بمعنى التحية فهو يمنع. نعم، لكن إذا هم بدأوكم فقولوا وعليكم فقط، لا تقول قل وعليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، السلام عليكم فقل وعليكم ولا تقل وعليكم السلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض الرقاة يذكر لمن يأتي إليه أنه يستخدم الماء بالملح أو ماء البحر لأجل علاج السحر. هذا مشعوذ، هذا مش علاج السحر، إنما يكون بالقرآن والرقية الشرعية، ويكون بالأدوية المباحة، يكون بالأدوية المباحة المجربة في فك السحر وعلاج السحر. هناك أدوية خلقها الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، السحر وغيره، علمه من علمه وجهله من جهله. فإذا علم للسحر علاج فيؤخذ به. وأما هذه الخرابيط ما بالملح ما كذا، هذه لا، هذه شعوذات ولا تجود. وهؤلاء يريدون أخذ أموال الناس بالباطل، يقولون نعالجكم من السحر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه سائلة من بريطانيا تقول إنها قد أسلمت، امرأة أسلمت وتخاف على نفسها إذا أعلنت إسلامها لأبيها، وتظن أنه سيضربها ويضر بها، هل لها أن تترك الحجاب وتخفي إسلامها؟ إذا كانت ما تستطيع التخلص من أبيها فلها أن تخفي إسلامها إلى أن تقدر على التخلص منه، أما إذا كانت تقدر على التخلص منه فإنها تعلن إسلامها وتفارق والدها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندي عامل في المزرعة وهو عامل كافر، هل يجوز لي أن آكل من طعامه ومما يزرعه بيده؟ الأطعمة مباحة، هذه الأطعمة الحبوب والثمار والفواكه، هذه مباحة للمسلم والكافر. وأما الذبائح لا، ما تأكل إلا ذبيحة مسلم أو ذبيحة كتابي من اليهود أو النصارى، أما الوثنيين فلا تأكل ذبائحهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، وذكر منها الدار والمرأة، يقول: ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أن الله يخلق أعيانا شريرة، ومنها الدار ومنها الدابة ومنها المرأة، فيخلق الله أعيانا شريرة، فإذا عرفت بالشر فابتعد عنها، وإذا ما تعرف بالشر فلا مانع أن تتخذها وأن تتملك منها، وأن إذا لم تعرف بالشر، لكن إذا عرفت بالشر فتجنبها، الدار والدابة والدار والدابة الشؤم في ثلاث: الدار والدابة والمرأة المعروفة بالشر تجنبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من خارج هذه البلاد تسأل فتقول: إنها قد تزوجت واكتشفت بعد زواجها أن زوجها فاسق ولا يصلي إلا الجمعة أحيانا، أن زوجها فاسق ولا يصلي إلا الجمعة أحيانا ويشرب الخمر، تقول: ما نصيحتكم لي علما بأن لي ولدا منه؟ هل لازم تقدم للقاضي؟ إنما أنت تعرض للعقود، هذه لازم تقدم للقاضي وتقيم عليه دعوة فإذا ثبت ما تقول فالقاضي يفرق بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من فاتته الراتبة، السنة الراتبة التي بعد الظهر، فهل له أن يصليها ويقضيها بعد صلاة العصر؟ ما أعلم من هذا ورد أنه يقضيها. النوافل إذا فات وقتها لا تقضى إلا راتبة الفجر، وإلا الوتر هذا يقضى في النهار، ما عدا هذا إذا فات وقتها لا تقضى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل في فرنسا يقول: أعمل في حراسة المساجد التي تكون هناك، ويوم الجمعة تفوت علي الصلاة بسبب هذا العمل، فهل علي شيء في ذلك؟ ايش يقول؟ يقول سائل من فرنسا يقول: أعمل في حراسة المساجد في ذاك البلد، ويوم الجمعة تفوت علي الصلاة بسبب هذا العمل، فهل علي شيء؟ إذا كنت مؤتمن على شيء وذهابك للجمعة يذهب هذا الشيء أو يسرق فتبقى في مكان حراسك، أما إذا لم تخف أنه يسرق ولا أو جاء واحد ينوب عنك من تثق به فيجب عليك صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الأخذ من اللحية أو ما يسمى بتحديدها، ويستدلون بفعل ابن عمر رضي الله عنهما، يقول: كيف الإجابة عن ذلك وما حكمه؟ لما لا يستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، وراهم يأخذون فعل ابن عمر ويتركون قول الرسول. أعفوا، يتركوها لا يؤخذ منها شيء، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى، كل هذا روايات في الصحيح، لماذا يذهبون إلى فعل صحابي مع وجود النص من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وابن عمر ما كان يعمل هذا دائما، إنما ثبت عنه أنه يعمله إذا تحلل من الإحرام فقط، يعتبره من التحلل اجتهادا منه رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول إن عنده وسواس يصاحبه منذ سنة على أنه ليس بعد الموت بعث، يقول: وقد تعوذت كثيرا من هذا الأمر ولكنه لم يذهب، فما النصيحة في ذلك؟ أنك تكرر الاستعاذة منه وتكثر من تلاوة القرآن والورد يذهب عنك بإذن الله، هذا وسواس يذهب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توضأت ولما خرجت من مكان الوضوء شككت هل مسحت على الجورب أم لا، فلم أعد الوضوء وصليت، فهل فعلي هذا صحيح؟ يا أخي، الشك إذا جاء بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر، أما إذا جاء أثناء العبادة فإنك تحتاط. نعم. فضيلة الشيخ إذا جاءك هذا في أثناء الوضوء فإنك تكمل ما شككت فيه، أما إذا قمت وصليت وأنت يغلب على أو متيقن أنك متوضي ثم تبين أن عليك نقص فهذا فات في وقته ويعفو الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بعض الأحيان يصلي بجواري رجل وفي أصابعه ما يسمى بالبوية، هل يجب علي أن أنصحه وأن أبين له أنه يجب إزالة هذه المواد؟ بلا شك، هذا يمنع الماء، البوية تمنع الماء، يجب عليك أن تنصحه وأن يزيلها ويتوضأ وينزل الماء على الأظافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قولنا فلان رضي الله عنه، هل هو خاص بالصحابة أم يجوز الترضي عن المعاصرين؟ إذا اتخذ شعار فلا يجوز، يعني دائم، أما أن يقال بعض الأحيان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، أما اتخاذ شعار فلا يجوز إلا في حق الصحابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا أعطاني شخص مبلغا من الربا وأعرف ذلك، هل يجوز لي أن أخذه وأتصرف فيه؟ لا، أن تعلم أنه حرام فلا تقبله منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض المقابر يدفنون الموتى ويرفعون القبر إلى ما بين الشبرين إلى 3 أشبار أو يزيد، وعندما سألت بعضهم عن سبب ذلك قالوا: إننا نتحسب حساب نزول المطر مستقبلا وأنه قد ينزل القبر، فهل فعلهم هذا صحيح؟ لا، أرشدوهم بينوا لهم أنه ما يرفع أكثر من شبر، ما يرفع القبر أكثر من شبر ولا يزاد على ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل استعمال السبحة لأجل التسبيح بها يعد من باب البدعة؟ إذا كان يعتقد أن فيها فضيلة فإن هذا بدعة، أما إذا كان يعتقد أنه لعد التسبيح فقط مثل العد بالحصى ولا يعتقد فيها فضيلة فهذا لا بأس به، وإن كان بعض العلماء يقول لا يجوز لأن هذا شعار الصوفية ولا يجوز أننا نجيزه للناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وصل المسافر إلى بلد ومكث لمدة 2 يوم، إذا وصل المسافر إلى بلد ومكث فيها لمدة 2 يوم في شقة مفروشة ويسمع النداء، هل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد؟ بلا شك، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إذا كان له عذر يمنعه من الذهاب فلا بأس، أما أنه قادر على الذهاب ويسمع النداء يجب عليه أن يجيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض المصلين يوم الجمعة وأثناء خطبة الإمام يقوم بالتسبيح وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينه وبين نفسه وينشغل بذلك، فهل ينطبق عليه حديث من مس الحصى فقد لغى؟ مس الحصى هذا اللي خطط في الأرض، أما اللي يتكلم هذا يدخل في الكلام، يحرم الكلام والإمام يخطب سواء بذكر أو بمخاطبة للآخر، أو ما يجوز الكلام والإمام يخطب، فقد لغى يعني أنه بطل أجره في صلاة الجمعة، وهذا خطر عظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب دلك القدمين عند الوضوء؟ الدلك سنة، الواجب تعميم الأعضاء بالوضوء بحيث يجري الماء على العضو كله ولا يبقى منه شيء لا يصل إليه الماء، أما دلكه فهذا إن أمكن فهو سنة وإلا ليس بلازم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض طلبة العلم قد أفتى بجواز كشف وجه الميت وتصويره والاحتفاظ بالصورة للذكرى لأنه أصبح لا روح له، يقول: هل هذه الفتوى صحيحة؟ هذه باطلة، لا يجوز كشف الميت ولا تصويره إلا في أمور أمنية، في أمور أمنية وتحقيق أمني لا بأس، أما من أجل الذكريات هذا حرام ولا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم يضع المصلي سترة فأي حد يجوز المرور من دونه؟ إذا لم يضع المصلي سترة، مصلي مع الناس ولا مصلي وحده؟ كان منفردا يا شيخ. صلي منفردا تجنب 3 أذرع، تجنب عنه 3 أذرع إذا أمكن هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز إلقاء الموعظة عند دفن الميت؟ هل يجوز إلقاء الموعظة؟ هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة لما وجد أن القبر لم يتم إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم ينتظر إتمام إعداد القبر، وجلس حوله أصحابه، الرسول وعظهم وعظهم في هذه الحالة، ولم يكرر هذا في كل دفن ميت. فإذا كان هنا عذر مثل هذا العذر لا بأس، أما غير ذلك فلا، الموعظة عند القبر إنما تجوز في هذه الحالة خاصة وما شابهها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل يجوز المشي بين القبور بالنعل؟ إذا يخاف الشوك يمشي، لكن ما يطع على القبور، يمشي بالنعل إذا يخاف الشوك أو الأرض حارة من الرمضة، توقع المحذور ولا مانع من ذلك بين القبور، أما الوطء عليها فلا يجوز، حرام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله ليلة البارحة أنه لا يشرع تخصيص يوم لزيارة القبور، يقول: إذا كان هذا اليوم كيوم الجمعة لأجل أنه يوم عطلة، فهل يجوز لي يوم إيش؟ عطلة، فهل يجوز لي أن أخصصه لذلك؟ إذا كان ما يتمكن إلا يوم الجمعة ما في بأس، لكن أنه يتحرى يوم الجمعة ولو كان فارغ ما عنده أشغال ولا يروح إلا يوم الجمعة يقول هذا أفضل، هذا لا، هذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: أو علم ينتفع به، هل طباعة الكتب والرسائل العلمية تدخل في ذلك؟ نعم، ما ورثه العالم من طلاب بعده ينشرون العلم أو مؤلفات ألفها فهو يدخل في العلم الذي نشره. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل عن الصدقة الجارية، هل المقصود بها الأوقاف فقط؟ الأوقاف نعم الجارية، أما الصدقة غير الجارية هذه ما تبقى إلا مرة واحدة، لكن المقصود اللي يستمر، الصدقة التي تستمر وهو الوقف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: ما حكم لبس عباءة الكتف للمرأة؟ العباءة ما هي للكتف، للرأس، تحط على الرأس إلى القدم عند الخروج، ما تخليها على كتفيها ولا يتم الستر بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شاب يقول به مس وقد تعالج بالرقية الشرعية عدة يقول شاب به مس وقد تعالج بالرقية الشرعية عدة مرات ولم يشعر بتحسن، فذهب إلى رجل يقول يسمى عندنا بالعراف، فأعطاه وصفة من أعشاب وعسل ولم يتكلم بشيء، يقول: شعرت بتحسن بعد ذلك، هل يجوز لي أن أستمر معه؟ لا تذهب إلا من تعرف عقيدته وسلامة العقيدة، وأما من لا تعرف سلامة عقيدته فلا تذهب إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: لقد فاتتني صلاة العصر ونسيتها، حتى إذا دخل وقت صلاة المغرب تذكرت، فماذا علي؟ صلها قبل المغرب، صلها قبل أن تصلي المغرب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا صاحب مطعم يقول: لدينا مطعم وأملكه، وبعض الزبائن الذين يتناولون الطعام داخل المطعم يريدون أن نجعل هناك قنوات فضائية لأجل مشاهدة المباريات، هل يجوز لي أن أضع هذه القنوات في مطعمي؟ هذولا ما جاءوا يبون طعام، جاءوا يبون رياضة، ما لا تجعلها، هذه لا تجعلها، قدم لهم طعام إن أرادوا، وإلا يخرجون يلقون أحد يقدم لهم رياضات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أنه ينهى عن حلق الشارب بالموس؟ إيه نعم، مكروه، لا ما هو ينهى، مكروه، جزوا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال حلقوها، قال جزوها، جزوا الشوارب، ثم إن جز حلق الشارب فيه تشويه، ليس فيه جمال، بل إن الإمام مالك يقول يعزر من يحلق شاربه، يعزر يعني فيه تشويه. نعم، لكن جزه قصه هذا هو الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أرخى إزاره أو ثوبه إلى دون الكعبين لكن من غير خيلاء، فهل يجوز له ذلك؟ إلى دون الكعبين أو تحت الكعبين؟ تحت الكعبين. تحت الكعبين حرام، إذا كان معه خيلاء فالإثم أشد، أما إذا كان ما معه خيلاء ففيه إثم إرسال الثياب تحت الكعبين. نعم، فيه إثم الإسبال، إثم الإسبال. قد يكون مع الإسبال خيلاء وهذا أشد، قد لا يكون معه خيلاء هذا محرم، ولكن لا يجوز له أن يتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل ينام بين الصلاتين وينام طويلا ثم يقوم ويؤدي الصلاة بدون وضوء، ويقول إنه ورد أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة وينامون ثم يقومون فيصلون بدون وضوء. لا حول ولا قوة، هذا فهم غلط. الصحابة كانوا ينعسون وهم جلوس، أما المضطجع وأما المتكي على شيء فإذا نعس يجب عليه الوضوء، لأنه ما يدري عن نفسه، ما يتمكن. نعم، انتهى إن شاء الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه، على آله وصحبه.